ها كنا نسمعوا شارد في رمضان وفي غير رمضان. عموما اقول لكم مع لحظة اصبروا قبل ما اسلم عليكم، انتم ان شاء الله قريب في شريط ان شاء الله شخرجه. قربيني وبينكم لا تبوش لحلة.